بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وما زلنا أحبتي في الله نتناول قواعد السعادة من خلال الوحي ونصوصه كتابا وسنة. وقاعدة اليوم بعض آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الآية قاعدة من القواعد السلوكية التي تدل على عظمة هذا الدين وشموله وعظمة مبادئه. هذا الجزء من الآية ورد في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني رجل عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها طلقها، وقد فرضتم لهن فريضة، يعني المهر، فنصف ما فرضتم، نصف ما فرضتم هو يأخذ النصف، وهي كذلك النصف، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قد تعفو المرأة عن نصيبها وعن شيء منه، أو يعفو الرجل كذلك، أو الولي الذي يعتبر وكيلا لأحدهما. قال الله مرغبا في العفو: وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. التقوى التي هي غاية لسائر العبادات كعبادة الصيام، وكذلك عبادة الزكاة، وكذلك الصلاة، بل كل العبادات التقوى هي الغاية والثمرة. ليست أن تصف قدميك فقط بين يدي الله في المسجد قائما، أو أن تكف بطنك وفمك عن الطعام والشراب، جزاك الله خيرا، في عبادة الصيام فقط، لا، بل كذلك المعاملة بينك وبين الناس من التقوى، المعاملة بينك وبين المرأة، المعاملة بينك وبين أولادك. ليست التقوى منحصرة في عبادات وطاعات تؤدى في المساجد فحسب، بل كذلك خارج المسجد تنصبغ حياة المسلم بطاعة الله عز وجل انطلاقا من هذه الثمرة، ثمرة التقوى. ومن العلاقات المتشابكة جدا في المجتمع العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة، علاقة الزواج. معنى القاعدة باختصار أن الله يأمر من جمعتهم علاقة من أقدس العلاقات الإنسانية لعلاقة الزواج، ألا ينسوا في غمرة التأثر بهذا الفراق والانفصال، ألا ينسوا ما بينهم من سابق العشرة والمعاملة. رغب الله عز وجل في ذلك فقال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وكذلك رغب أكثر بقوله: وأن تعفو أقرب للتقوى، وأكثر فقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، ورغب أكثر وأكثر وقال: إن الله بما تعملون بصير. يعني حينما تعفو أنت وتتنازل عن بعض حقك، وحينما تعفو المرأة كذلك وتتنازل عن بعض حقها، فالله عز وجل يبصر ذلك ويعلم ذلك وسيجازي عليه. ورحم الله ابن الجوزي حينما قال في قاعدة لطيفة جدا ليتنا ننتبه لها، قال: هان سهر الحراس لما علموا أنهم ببصر الملك أو بسمع الملك. عندنا قصر وعليه حراس يحرسوه، والملك خرج ينظر في انتباه ويقظة الحراس، فإذا علم الحراس أن الملك ينظر إليهم ويراهم وهم يحرسون، هذا يهون عليهم التعب. هان سهر الحراس لما علموا أنهم بسمع الملك. كذلك العبد حينما يعلم أنه مرقوب، وأن عمله مرئي، وأن الله يسمعه، وأن الله يراه، فإذا أحسن والله يراه هو قد أحسن، فإن هذا يسهل عليه هذا الأمر جدا. أحبتي، العلاقة الزوجية لا تخلو من جوانب مشرقة، حتى ولو كان هناك طلاق وانفصال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وبين أن المؤمن أبدا لا يفرك المؤمنة بإطلاق، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك المرأة، بعض الناس ينظر للحياة الزوجية من نظارة سوداء، حينما تحل المشاكل وحينما يكون انفصال أو طلاق لا يرى إلا السوءات، ولا يعدد لك إلا ذلك، في حين أن المرأة فيها من الخير ما فيها، والرجل كذلك فيه من الخير ما فيه، ولكن ضعف الإيمان في القلوب وضعف الرقابة لله عز وجل وقلة المعرفة به هي التي تؤدي لذلك. عقد الزواج كما ذكرنا من أقدس العلاقات التي تجمع بين اثنين، وهذا العقد قد يؤول إلى الطلاق، وهذا قد يحصل في أي بيت، بل حصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه، ولما طلق حفصة وأمره جبريل أن يعيدها مرة أخرى. فالطلاق أمر طبيعي، أمر عادي قد يحصل في أي بيت من البيوت، ولكن هل يعني الطلاق أن ننسى ما كان من فضل ووفاء بين الزوجين؟ هل إذا تفارقت الأبدان هل تنسى هذه المعاملة الحسنة الطيبة والجوانب المشرقة التي كانت؟ القرآن يدلنا على أمر يحفظ هذه الأخلاق فيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ما أعظم أثر العفو، إنه يقرب إليك البعيد ويصير العدو صديقا. إذا تعرف الناس الفضل بينهم سهل على المذنب الاعتراف بالذنب، سهل على من له حق أن يعفو، بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن حقوقهم عن حقوق ذواتهم. ما أعظم هذه القاعدة لو طبقت بين الناس، ليس فقط بين الزوجين، ضرب بعض الأزواج من الجنسين أروع الأمثلة في حياتنا المعاصرة. فهذا رجل طلق زوجته وله منها أولاد، لم يفعل كما يفعل كثير من الناس أن كان حريصا على أن يستقصي كل درهم وكل فلس له عندها وكل حق، لا، حتى وإن كان الشرع قسم له شيئا من الحق، لكنه من منطلق التقوى عاملها أحسن معاملة. ماذا فعل الرجل؟ للرجل مسكن عدة أدوار، فكان أن خصص دورا للمرأة المطلقة وأسكنها إياه مع أولاده، وبقي هو في الدور الأرضي، وصار هو الذي يسدد فواتير الاتصالات والكهرباء وغير ذلك، بل صار ينفق عليها، مع أن النفقة لا تلزمه، بل ينفق على أولاده، بل حتى ما علم كثير من السكان أنه قد طلق المرأة، وهذا امتثال لقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وقصة أخرى يحكيها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في خلاف بين زوجين، طال أمده واستفحل شره وانتهى الأمر إليه، وعرض كل منهما الدعوى على القاضي الشيخ علي الطنطاوي وطالب حقوقه. ألحت المرأة بطلب الطلاق وبضم الأولاد إليها، وكذلك الزوج أدلى بحجته. بعد دراسة دقيقة للقضية تبين للشيخ أنه لا سبيل للتوفيق بينهما على الحالة الراهنة، قال فقررت إجراء تجربة الطلاق لمرة واحدة، يعني أن يطلق طلقة واحدة، فعرض الفكرة عليهما فلم يتردد في القبول وأوقع الزوج الطلقة. قال وهنا جعلت أذكرهما بحق المودة والرحمة والأولاد، ثم ختمت بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. قال وكان لكلامي أثره العاجل، فإذا بالزوج يقول إذا كان الأمر للمودة والرحمة والأولاد فإني متنازل عن كل حق لي عليها، وأنا مستعد للإنفاق على أبنائي ما داموا في كفالتها. ثم كان أيضا خير من المرأة واستجابة، فأجابت بأنها أيضا متنازلة عن مؤخر الصداق. يقول وكان من أسباب الخلاف بين الزوجين، إيه سبب المشكلة؟ أن المرأة كلما استاءت من زوجها حاولت الذهاب إلى بيت أهلها، فيمنعها أن تصحب متاعها سوى ما تلبسه، ما تطلعيش من البيت إلا باللي انت لابسه بس، طب عايز أخذ شنطة هدومي عايز كذا، يمنعها. يقول ولكن ما إن صار إلى هذه النتيجة حتى تغير الحال، وقال الرجل لزوجه هذا مفتاح البيت، خذي ما تحبين ودعي ما تكرهين. انظروا إخواني لأثر العفو، لما قدم الرجل هذا الخير وهذا العفو بادرته هي أيضا بأن قدمت ذلك العفو، ولعل الأمر يقرب البعيد ويقصر المسافات، ولعل الأمر يطوي هذه الصفحة التي كانت بينهما من الشجار والنزاع. وكان لهذا الموقف الأثر البالغ، سيما تلك الدموع التي ذرفها كل من الزوجين أمام القاضي. وعندما نتأمل في سيرة من كان خلقه القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كان يترجم هذه القاعدة ولا تنسوا الفضل بينكم، لما عاد من رحلة الطائف وناله ما ناله من الأذى، وكان السفهاء قد وقفوا له صفين يسبونه ويشتمونه ويرجمونه بالحجارة. لما عاد وأراد دخول مكة ما استطاع، فأراد أن يدخل في جوار أحد القرشيين، فأرسل إلى يعني بعضهم واعتذروا له، حتى أرسل إلى المطعم ابن عدي، فأجاب المطعم الطلب وأمر أولاده أن يلبسوا السلاح، ونزلوا عند الكعبة وأبلغ الجميع أنه قد أجار محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك، يعني لا يستطيع أحد أن يعتدي عليك وعلى من أجرته. وبالفعل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم، وتمضي السنون والأيام والشهور، ويموت المطعم، وتأتي غزوة بدر، ويكون ما يكون من أسري المشركين. فلما انتهت الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لما المشركين دول لتركتهم له. تأملوا في الوفاء الذي هو من خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في معاملة أعدائه. يقول: لو كان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء الكفرة هؤلاء النتنة لوهبتهم له أو لتركتهم له. ما قطع رؤوسهم صلى الله عليه وسلم، وهذا حقه للحاكم وللوالي، إذا كان أسر له أن يقتل، له أن يأسر، له أن يمن بفداء، له أن يمن بغير فداء كما جاء في القرآن. ولكن هو صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا العهد وهذا الذي كان من المطعم، فقال: لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. فما أحرانا إخواني أن نطبق هذه القاعدة في حياتنا المعاصرة، ابتداء بين الرجل والمرأة، ألا تنسى إحسان المرأة إليك، وألا تنسى المرأة كذلك إحسان الرجل إليها. ولو كان ما كان، فإنه لا يخلو بيت أبدا من مشاكل، حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحصل فيه شيء من ذلك. وأيضا نطبق هذه القاعدة في علاقات العمل، يعني عندك تجارة، عندك محل، عندك شركة، وكان لديك بعض العمال والموظفون والموظفين، ثم انتقل هذا العامل إلى مكان آخر أو ترك العمل أو غير ذلك، فإن من الجميل أن تتصل به بعد ذلك وتطمئن عليه. وأجمل من ذلك قبل أن ينصرف أن تصنع له شيئا من الاحتفال ولو كان يسيرا، وتهديه شيئا من الهدايا الدعوية التي ربما يكون لها أعظم الأثر في حياة هذا الإنسان. بل أجمل من ذلك أن تتصل عليه كل حين تسأل عليه وتطمئن عليه، عملا بقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وكذلك الوفاء بين المعلم وتلميذه والتلميذ والمعلم، كلنا تقريبا قد تتلمذ في مدارس وجامعات، هل منا من يتواصل إلى الآن مع معلميه وشيوخه ويسأل عليهم ويطمئن عليهم؟ بعض المعلمين ضرب مثلا قيما للوفاء، لم يقتصر في وفائه على أساتذته الذين درسوا له، بل كان يتواصل مع أبنائهم بعد وفاة آبائهم. يعني المدرسين كانوا بيدرسونه، كان يتواصل معهم طيلة حياتهم، وبعد أن ماتوا صار يتواصل مع أبنائهم ويبين للأبناء ما كان لآبائهم عليه من الفضل. الأعجب حينما تعلم أن هؤلاء لم يكونوا من بلاده أو في بلاده، بل كانوا في بلاد أخرى في مصر والشام وغير ذلك، وكان على بعد المسافة يتواصل مع هؤلاء ويسأل عنهم. وصدق الشافعي رحمه الله حينما قال، واحفظوا هذه القاعدة: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة. الحر، الإنسان الحر فعلا الذي يستحق هذا الوصف، ليس عبدا وليس رقيقا، معاني الحرية ومعاني الرجولة وشيم الرجال. الحر من راعى وداد لحظة، إنسان ودك ولو لحظة واحدة تراعي ذلك، وانتمى لمن أفاده لفظة، يعني كان سببا في أن علمك شيئا من الخير والمعروف. أخيرا، ما يكون من تطبيق هذه القاعدة بين الجيران، كان لك جار مثلا وكانت المعاملة حسنة والجيرة طيبة، ولو حتى كانت هناك بعض الإساءة، ثم حصل أن انتقل هذا الجار إلى مكان آخر أو حصل ما حصل من الافتراق، فمن الفضل أيضا أن تسأل عن هذا الإنسان، وإن كان معسرا تحاول أن تكون معه، وإن كان مثلا في ضائقة أن تكون بجواره، فإن هذا من محاسن الأخلاق. بل كذلك ما يكون من التجاوز في البيع والشراء والإفضال على الناس وإكرام الناس حينما يشتري منك إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعض من يبيع: زن وأرجح، يعني حينما تعطي الناس هذا الذي يشترونه منك يعني لا تحاول أن تجعلها تماما يعني بالمل بكله ياخد حقه، لا، بل حاول أن تتفضل على الناس زين وأرجح، يعني لا منع أن تضع ولو شيئا قليلا. وكذلك أنت كن سمحا في البيع، إذا قلنا ذلك للباع فكذلك نقول أيضا لمن يشتري، لا تطلب أكثر من حقك، هو إن تفضل فبها ونعمت، إن لم يفعل فلا شيء يلزمه، لكن نطلب من هذا أن يحسن ومن ذاك أن يحسن، وحين ذاك تنتشر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع ويهدى الجميع لأحسن الأخلاق والأعمال. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا من سيئها ويصرفنا عنها ويصرفها عنا، لا يصرف عنها إلا هو سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.